لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، فالسيرة النبوية ذلك النبع الثر العذب النمير الذي لا يزال يستمد منه المسلمون العظات والعبر. سيرة خير البشر، أفضل الرسل، خير من وطئ الثرى بقدمه ومن مشى على الأرض، صلى الله عليه وسلم، المعصوم الذي لما أراد الكفار ذكر العظماء قدموه عليهم ولا يستطيعون أن يفعلوا سوى ذلك. ولسنا بحاجة لشهادتهم، لكنه أمر واقع، فليت المسلمون يعرفون قدر نبيهم صلى الله عليه وسلم، فتحيا مواطن القدوة والعظة من حياته صلى الله عليه وسلم. ولذا كان هذا اللقاء الرمضاني لقاء الفجر تحت عنوان من روائع القصص في السيرة النبوية. لن نستقصي بالتأكيد كل الأحداث، فهذا غير ممكن، ولكن نتوقف مع بعضها مستلهمين العظة والعبرة. وموقف اليوم رواه الإمام أحمد والإمام البخاري ومسلم وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، أي بعث بعض الفرسان قبل المكان المعروف بنجد في المملكة العربية السعودية أو في الجزيرة العربية. يقول: فجاءت برجل من بني حنيفة، يعني هذه الخيل، هؤلاء الفرسان كالاستطلاع والاستكشاف مثلا وتأمين حدود المدينة. يقول: فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة ابن أثال، فربطوه بسارية من سواري المسجد. ربطوا هذا الرجل الكافر بسارية، والسارية هي الأحد الأعمدة التي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وربط فيها لعلة وحكمة، وهي أنه قد سمع عن الإسلام لكنه ربما لم يرى المسلمين ولم يتعرف عليهم عن قرب ولم يدري ما أخلاقهم، فربط هذا الرجل في هذه السارية لتصل إليه هذه الصورة. هذه الصورة، وهذا دليل على جواز دخول الكافر أو إدخال الكافر المسجد لمصلحة كالدعوة ونحو ذلك وتعليم الإسلام ونحو ذلك. فربطوه بسارية من سواري المسجد، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما عندك يا ثمامة؟ يعني ماذا ستفعل وما الذي تفكر فيه؟ فقال: عندي خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت. خيارات ثلاثة ذكرها هذا الرجل الكافر: عندي خير يا محمد، يعني لأنك ليس ممن يظلم بل يحسن وينعم ويعفو، هو يعلم ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأعداء عرفوا نبينا صلى الله عليه وسلم بحسن أخلاقه. ثم ذكر هذه الخيارات: إن تقتل تقتل ذا دم، وهذه تحتمل تفسيران. التفسير الأول تحتمل تفسيرين: التفسير الأول أي له مكان في قومه، فإذا قتل فهناك من يطالب بدمه، وإذا قتل فقاتله يتشفى بقتله، يعني إن كان له ثأر ونحو ذلك فهو رجل له مكان وقدر في قومه وليس من المغمورين. والتفسير الثاني يعني عليه دم مطلوب به، مستحق أن يقتل لأنه قد فعل ما فعل من الجرائم في حق الإسلام والمسلمين ونحو ذلك. إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، يعني إن أنعمت علي ومننت علي وتركتني سنشكر لك هذا المعروف وذاك الجميل، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت. كان سيدا في قومه وكان غنيا، ما تريده من المال لك ما شئت. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان الغد قال له: ما عندك يا ثمامة، كيف الحال؟ قال: عندي ما قلت لك. لكن نلحظ هنا على كلام ثمام الآتي أنه بدل بين هذه الخيارات وغير، قدم وأخر. فبدأ بقوله إن تنعم تنعم على شاكر، فترك ثم ذكر بقية الخيارات، فتركه حتى كان الغد يعني بعد غد، وقال ما عندك يا ثمامة؟ فقال عندي ما قلت لك. فلما رأى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأدرك أن الرسالة قد وصلت قال أطلقوا ثمامة. فانطلق الرجل إلى نخل قريب من المسجد، إلى حائط، إلى بستان، فاغتسل ثم دخل المسجد، وكانت مفاجأة. دخل فإذ به يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال يا محمد، واسمعوا إخواني ماذا قال، والله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهك. تخيل يعني، وكأن كل الذين خلقهم الله سبحانه وتعالى يكره ويبغض النبي صلى الله عليه وسلم كأشد ما يبغض رجل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب كيف صار وكيف أصبح؟ يقول فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، أيام ثلاثة فقط رؤية أخلاق المسلمين وحسن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم قلبت الرجل 180 درجة، حتى صار أكثر من يحبه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن كان أكثر من يبغضه. والله ما كان دين أبغض إلي من دينك فأصبح دينك أحب الدين إلي. والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك فأصبح بلدك أحب البلاد إلي. تحول تام، صار يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الحب، يحب دينه دين الإسلام سوى سائر الأديان والشرائع المحرفة، كذلك يحب البلد الذي منه وفيه رسول الله صلى الله عليه وسلم على سائر البلاد. ثم قال وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى؟ يعني وهو حينما أمسكوا به كان في طريقه لأداء العمرة على ما علم من دين إبراهيم وما كان يعرفه العرب ونحو ذلك، فيها ما فيها من المخالفات، لكن كان قاصدا للعمرة. فماذا ترى؟ يعني ماذا أفعل؟ هل أكمل أم أعود وأحرم مرة؟ ماذا أفعل؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بخير، وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة قال له قائل أصبوت؟ يعني خرجت من دين إلى دين؟ قال لا، ولكن أسلمت مع محمد صلى الله عليه وسلم. وانظر أيضا لحسن خلقه رضي الله عنه وأرضاه، كان من الممكن أن يسب ويشتم هذا الذي يتهمه بهذا الفعل، يقول أصبوت، وإنما قال لا ولكن أسلمت مع محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن نتكلم عن حسن الخلق. ثم قال لا والله لا تأتيكم من اليمامة، أي بلده، حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. لا تأتيكم من اليمامة حبة حنطة، وهو القمح المعروف، حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك يخضع للمصلحة. لو كانت المصلحة في أن تمنع عنهم الميرة ويمنع عنهم الطعام فيمنع، ولو كانت المصلحة في ألا يمنع فلا يمنع. فهذه التعاملات الاقتصادية لا تندرج تحت الولاء والبراء، وإنما تندرج تحت مبدأ المصلحة والمفسدة. هذا الموقف إخواني من أعظم الدروس التي نتعلمها منه أهمية حسن الخلق، وخاصة خلق العفو. خلق العفو ليس أن تعامل الناس معاملة حسنة فحسب، وإنما تتحمل حماقات الناس وإساءات الناس ولا ترد الإساءة بمثلها، بل وتحسن لمن أساء إليك. نعم هو أمر صعب عسير، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم كما قال الله عز وجل، لكنه أمر ممكن. وإذا كان صاحب الخلق العظيم صلى الله عليه وسلم يعفو ويصفح ويتنازل عن حقوقه صلى الله عليه وسلم دعوة إلى الله عز وجل، فنحن أتباعه ونحن أولى، ونستطيع أن نفعل ذلك إن شاء الله إذا استعنا بالله عز وجل. لذلك إخواني، حسن الخلق ليس فقط في تحمل إساءات الناس، وإنما في عدم رد الإساءة بمثلها، في بذل الندى أي للناس والأخلاق الحسنة، وكف الأذى، أن يكف الإنسان أذاه عن الناس وألا يرد الإساءة بمثلها. كيف كان هذا الخلق الحسن وخلق العفو خصوصا وحسن المعاملة كان سببا في تقليب قلب هذا الرجل الكافر، فصار يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم حب، يحب بلده، يحب دينه، وأعلن إسلامه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتعلم أيضا من هذا الموقف جواز المن على الأسير الكافر وبدون مقابل. الأسير فيه تصرفات أربعة يحددها الإمام حسب المصلحة: أن يمن عليه بدون مقابل، أو يمن عليه بفداء يعني يطلقه مقابل فداء، أو يستأسر يعني يصبح أسيرا لدى المسلمين، أو يقتل. إذا كانت المصلحة في ذلك فالإمام يرى ذلك ويفعل ويختار أحد هذه الأربعة، وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا نتعلم منه الاغتسال عند الدخول في الإسلام، كما في بعض روايات الحديث أنه أمره قائلا أو أغيره من الصحابة: ألقي عنك شعر الكفر واختتن، أو أمره في بعض الأحاديث الأخرى أمره بالغسل. فإذا كان الإنسان كافرا وأراد الدخول إلى الإسلام فيجب عليه أن يغتسل ثم ينطق الشهادتين، أو لو نطق الشهادتين واغتسل لا يضره إن شاء الله. ثم لما قال إني كنت أريد العمرة أمره أن يكمل عمرته. فالكافر إذا أراد عمل خير ثم أسلم شرع له أن يستمر في عمل الخير ذلك وأن يتمه. وفيه أيضا الملاطفة بمن يرجى إسلامه من الأسارة إذا كان في ذلك مصلحة للإسلام. ليس دوما يعامل الأسير بغلظة وشدة، ربما يكون في ذلك المصلحة نعم، ولكن أيضا قد يكون في معاملته باللين واللطف والرقة مصلحة أخرى إذا كان يرجى إسلامه. وفيه أخيرا نتعلم منه بعث السرايا إلى بلاد الكفار وأخذ أو أسر من وجد منهم والتخيير بعد ذلك في قتله أو الإبقاء عليه كما رأينا في هذا الموقف. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.